فضيلة الشيخ مثل والدي رحمه الله بشلل كامل ثم توفي بعد إصابته بيومين، فهل أقضي عليه الصلاة في هذين اليومين؟ لا، الصلاة لا تقضى عن أحد، لا تدخلها النيابة لا في الحياة ولا بعد الموت، لأن عمل بدني لا يصلي أحد عن أحد أبدا. ولكن والدك معذور، الظاهر أنه معذور وليس عليه صلاة ما دام أصابه الشلل ولم يبقى عنده فكر ولا إدراك، فإنه رفع عنه القلم والتكاليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فإذا كان القلم مرفوعا عن النائم حتى يستيقظ فالمصاب بالجلطة أو ما أشبهها من باب أولى، ليس عليه تكليف الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.